السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في حديث 40 النووية، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه 40 النووية، كتابه 40، عن أبي هريرة، الحديث 16، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الغضب جمرة من النار ومن نزغات الشيطان، والنار يطفئها الماء، ونزغة الشيطان يذهبها الاستعاذة بالله واللجوء إليه. وهذا من جوامع الكلم الذي أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة وتحتها معان كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، أن يوصيه بوصية ينتفع بها في حياته، وحتى مماته قال: لا تغضب. فكأنه استقل هذه الوصية كلمة واحدة: لا تغضب، فرددها مرارا: أوصني. قال: لا تغضب. وكلما قال أوصني قال: لا تغضب، لأن الغضب ربما يكون سبب أحيانا في إزهاق النفوس ظلما وعدوان، في التفريق بين المرء وزوجه، في إحداث قطيعة رحم. فكم يدخل تحتها من الأضرار الغضب. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس، ليس هذا هو القوي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأثنى الله عز وجل على الذين إذا غضبوا عفوا عن الناس. لأن العفو عند الغضب من محاسن الأخلاق، يملك نفسه ويعفو عن الناس، وإذا ما غضبهم يغفرون. فالله عز وجل يعطي عبده المؤمن على قدر حسن خلقه ومعاملته للناس وصبره وتحمله وعدم عجلته وتسرعه في التصرف، لأن سرعة التصرف ربما تجر إلى هلاك، وأساسه يكون الغضب. فالإنسان لو طاوع نفسه ما يبقى له لا أهل ولا أصحاب، وربما يجني على نفسه. تسابا رجلان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فاشتد غضب أحدهما حتى احمرت عيناه وصار لا يشعر ماذا يقول، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. هذه الكلمة سهلة، لكن بعض الناس يصد عن الخير ولا يوفق إليه، يطاوع نفسه الشريرة والشيطان والأمار بالسوء. قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه غضبه. فقيل له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فغضب وقال: أنا مجنون. فهذا من آثار الغضب والاستسلام للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان، وعدم ملازمة ذكر الله واللجوء إليه، لأنه ما يجيرك من شيطانك وشر نفسك إلا الله. استعذ بالله من شر نفسك ومن شر الشيطان وشركه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومالكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فإذا الغضب يلحق الإنسان والعياذ بالله بالجنون، ولذا إذا غضب غضبا أفقده شعوره تسقط عنه بعض الأحكام، لا يؤاخذ بها لأنه أصبح والعياذ بالله كالمجنون. طلق ما يقطع لاقه، لكن بعض الناس أخذ كلمة غضب ثم يطلق ويقول أنا غضبان. ليس الغضب يعني كون الإنسان وجد في نفسه شيء من الضيق ومن الحرج وعدم صحة الصدر وكذا الذي يحتج به، كل ما طلق قال أنا غضبان. لا، طلاق يقع إلا إذا كان إنسان ما يشعر فعلا، ما يدري ماذا قال وماذا فعل، مجنون تماما. هذا هو الذي لا يؤاخذ بما فعل غضبا، لأنه فقد شعوره تماما. لو سئل أو قيل أنه قلت كذا قال أبدا. وأما أي غضب معروف، ما في رجال يجلس وزوجته يأكلون يشربون ويضحكون يقول أنت طالق، هذا معروف. ما يطلقها إلا إذا حصل شيء من المغاضبة بينهم، زعل وقص الشيطان بينهم قال أنت طالق، يروح يقول للقاضي أنا طلقت وأنا غضبان يا شيخ. ليس كل ما يعتبره الإنسان غضب يعفي الإنسان من أخطائه. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يأخذ بهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وهي عامة للأمة ليست مقصورة عليه، يأخذ منها الإنسان درس ويتسلح بها، الحلم، سعة الصدر، وعدم التعجل، الأناءة، الحلم والأناءة، هذه من أفضل الأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة، ظهر أنه الأحنف بن قيس، قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة، حليم ويتأنى في الأمور ما يستعجل. وهذا في الغالب يصير قليل غضبه. ثم إن بعض الناس سريع الغضب سريع الرضا، وبعضهم سريع الغضب بعيد الرضا. بعضهم أدنى شيء يغضبه لكنه سرعان ما يرضى، تعوذ من الشيطان ويهدأ فيذهب ما في نفسه. وبعضهم يعوذ بالله يكون قلبه قاسي، فإذا غضب ما يعرف أمه من أبيه ولا يبالي، يقطع الرحم لأنه غضبان، لأنه حصل بينهم وبينهم مشادة ومشاجرة ولا خلاف، خلاص أدبر عنهم. فأحسن الناس من يملك نفسه عند الغضب أصلا، ثم بالدرجة الثانية الذي هو بطيء الغضب سريع الرضا، ثم الدرجة الثالثة سريع الغضب سريع الرضا. والمسلم التقي المؤمن إذا كان ملازما لذكر الله وطاعته فإنه يغلب شيطانه ولا يستولي عليه، ويتعوذ من الشيطان حينما يحس بشيء مما أثاره خصم أو أهل أو نحو ذلك. فالحماقة وسرعة التصرف بشراسة بعجلة هذه توقع الإنسان في المهالك. قد يفعل شيء لا يعذر به ويكون له أثر، ما قتل أو جناية. نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب إلا لله، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله، تحمر عيناه ويشتد غضبه لكنه لله. إذا سمع شيئا لا يرضي الله أو علم بشيء لا يرضاه الله يشتد غضبه، ولا ينتقم إلا لله، ما ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه. يأتيه الأعرابي فيجر رداءه ويجذبه جذبة أثرت في عاتقه ويقول له أعطني مما أعطاك الله، أعرابي قاسي جاهل ولا يعرف قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيلتفت إليه مبتسما عليه الصلاة والسلام ويأمر له بالعطاء. أما إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب وينتقم لله. لما أن المخزومية سرقت وحكم صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، جاءوا يتشفعون فغضب على الذي سعى بهذا وقال أتشفع بحد من حدود الله؟ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. غضب لله وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بالمرأة فقطعت. يغضب لله، أما لنفسه فحاشا عليه الصلاة والسلام، كان أكمل الناس حلما، ما غضب ولا ضرب امرأة ولا عبدا ولا خادما إلا حدا يقيمه لله، حدا من حدود الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. حديث رواه مسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالتأييد والتوفيق، لأن الله يحب الإحسان ويحب المحسنين، فكن ممن يحبه الله. كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو كان إنسان مقام عليه الحد سيقتل، لا يجوز أن تضربه من أي مكان، تضربه على وجهه، تضربه على رأسه، مأمور بقتله بالسيف قامة للحد عليه قصاص، اضربه بقطع رأسه بالسيف، وبحسن تصرف أيضا بدون تعزير وأذية. وكتب الإحسان على كل شيء، كل شيء كامل جامعة هذه الكلمة، بهيمة عندك أحسن معاملتها وأعطها حقها أو بيعها أو اذبحها إن كانت مما يؤكل، خادم ما تريده لا تؤذيه، إن كان عبد أو أمه مملوك أعتقه لله أو بعه، كتب الإحسان على كل شيء. ثم ضرب المثل عليه الصلاة والسلام قال فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، إذا قتلت إنسان مأمور بقتله أحسن قتله، لا تضرب من ظهره بالسيف، تضرب مع جنبه ثم خلاص هو ميت ميت، لا هو ميت ميت، لكن عليك بالإحسان، الإحسان في عبادة الله وفي عباد الله، يجب الإنسان، إن الله يحب المحسنين، هل أحد منا ما يريد أن الله يحبه؟ إن الله يحب المحسنين. كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم يعني الذبيحة أحسن الذبح، بأن تضجعها على جنبها وتشد عليها حتى لا تضطرب، وتحد الشفرة السكين ولا تسنها أمامها أيضا واعرض عليها الماء قبل أن تذبحها، ولا تذبحها أمام أخواتها، كل هذا من الإحسان. وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، ولا تكسر عنقها قبل أن تموت، ولا تبدأ بصلخها كذلك حتى تموت، ولا تتركها تقوم وتقع حتى تموت، امسكها شد عليها حتى تموت. كتب الإحسان على كل شيء، هذه الكلمة ما لها حد، كل شيء. تميط الأذى عن الناس تبعده، هذا من خصال الإيمان وهذا من الإحسان، والله يحب المحسنين. إنسان محتاج وقضيت حاجته، هذا من الإحسان. حيوان وجدته ظميان جايع أطعمته سقيته يكتب لك. الرجل لما لقي كلبا، الرجل نزل في البئر وشرب لأنه ظميان، فلما خرج فإذا الكلب يلهث ويأكل الثرى التراب المبلل من شدة الظمأ، فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني، فنزل وملأ خفيه وسقى الكلب فغفر الله له. مر رجل على شجرة فيها غصن قد امتد للطريق يؤذي الناس، فأبعده عن الناس فغفر الله له. إماطة الأذى عن الطريق من خصال الإيمان. خصال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا من الإحسان. لا تحقر شيء، علمت أن أحدا محتاج وأنت تستطيع مساعدته، أحسن إليه، ساعده بالمال بالخدمة بأي شيء، إن الله يحب المحسنين. كتب الإحسان على كل شيء. أذية الحيوان ضد الإحسان، من الظلم. المرأة عذبت بالنار بسبب أنها حبست إرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش حتى ماتت، هذا ضد الإحسان وعكس الإحسان المطلوب منا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، احفظ هذه الكلمة، على كل شيء. لا تحقر من المعروف شيء، كل فعل خير أو دفع شر فهو من الإحسان، سواء قول أو فعل. إذا قلت خيرا وأمرت بخير فهذا من الإحسان، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هذا من الإحسان. وآيات كثيرة يختمها الله بقوله إن الله يحب المحسنين حتى ما ننسى، آيات كثيرة إن الله يحب المحسنين. فهل أحد منا لا يريد أن الله يحبه؟ كلنا نحب أن الله يحبنا، إذن علينا أن نحرص على الإحسان في كل شيء. كل ما تستطيع أن تحسن، سواء في عبادة الله تؤديها على الوجه الصحيح الذي يرضاه الله منك، أو الإحسان إلى عباد الله. ومن الإحسان كف الشر، إذا أن تحسن بفعل الخير أحسن ولو بكف الشر، فإن هذا صدقة منك على نفسك تكف شرك. عن الناس. المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فبطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا أحسنت أحبك الله وأحبك الناس. المحسن لا شك أن الله يحبه ويحبه الناس، إن كان حيا وإن كان ميتا يذكر بالخير ويدعى له. أما إذا كان مسيء مؤذي شرير فالله يبغضه ويبغضه الناس في حياته وبعد وفاته، مستريح ومستراح منه. إذا مات استراح الناس من شره لأنه مسيء ضد الإحسان. فإذا لا ننسى هذه الكلمة، هذه كلمات من المصطفى عليه الصلاة والسلام توجيه لأمته، لا تغضب، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم يعني بالتوفيق، يوفقهم ويؤيدهم ويدافع عنهم ويحميهم ويحفظهم بسبب إحسانهم. إذا أحسنت في تربية أولادك نفعتهم ونفعت نفسك ونفعت الآخرين. يدعى لك بتربية أولادك على الإسلام والسنة، على الأخلاق الفاضلة، يدعى لك بتربيتهم وهم أولادك. أحسن وتجنب الإساءة، لا تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا، لا، إن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة. كن مع المحسنين من أجل إن الله يحبك، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سأل جبريل محمد عليه الصلاة والسلام ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا إحسان في حق الله عز وجل، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في عبادة الله، أنك تقف بين يدي الله وأنت مستحضر عظمة الله، أنك أمامه فتخشع وتذل بين يديه، فهذا من الإحسان في عبادة الله. وأما الإحسان إلى عباد الله فسمعنا بعض الشيء. نعم. وليحد أحدكم شفرته، يحد أحدكم، قلنا أنه يجعل الشفرة السكين حادة، يسنها لكن ما يسنها أمام المذبوحة، أمام البهيمة التي يريد أن يذبح، حدها حتى لا تؤذيها عند الذبح. لا تقول هي ميتة ميتة، هي ميتة لكن أيضا أحسن بذبحها، مثل ما قلنا امسكها لا تتركها تقوم وتسقط حتى تموت، ولا تشق جلدها تخسرها قبل أن تموت، ولا تكسر منها عظما قبل أن تموت. هذا من الإحسان. قلنا أن الإنسان الذي حكم عليه بالقتل تحسن بقتله، لا تقول هو ميت ميت تضربه من أي مكان، لا، حتى بالحدود نهينا أن نضرب الوجه، وحد بيجلد يضرب ومع ذلك نهينا أن نضرب وجهه، هذا ضد الإحسان. فمن الإحسان أن نقيم الحدود على الوجه الصحيح، تضرب أعضاؤه في إقامة الحد إلا المقاتل والوجه. نعم. قال الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث اشتمل على خصال وصايا ومواعظ من الرسول عليه الصلاة والسلام موجهة لأمته: اتق الله حيث ما كنت. هذا معاذ رضي الله عنه راوي الحديث من أفضل الصحابة، أنصاري شاب تقي رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يقول: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول عقب كل صلاة أو دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ رضي الله عنه روى أحاديث كثيرة، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإسلام باليمن، ومعلما وحاكما، وأوصاه بوصايا عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يراه بعد تلك السفرة، وبالفعل توفي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. أما قوله اتق الله، فالله عز وجل يحب المتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يحب المتقين، والمتقي هو الذي يفعل ما أمر الله به ويتجنب ما نهى الله عنه سرا وعلانية. يتقي الله في السر والعلن. التقوى لها معان كثيرة، لكن يجمعها أنك تفعل المأمورات، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك محارم الله على نور من الله خوفا من الله، خوفا من عذابه. التقوى أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني بالقرآن تعمل به، تحل حلاله وتحرم حرامه وتؤدي فرائضه، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد للرحيل، هذا من التقوى. فالتقوى إذن كما قلنا كلها تعود إلى أنك تمتثل أوامر الله وتتقيه، تتقي عذابه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. اتق الله حيثما كنت، لأن الله يراك تحت الأرض أو فوق السماء يراك، فاحذر أن يراك حيث نهاك، فهذا من التقوى. لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، اتق الله حيثما كنت بأي مكان بأي زمان. لا تقل أنا إذا أخرجت إلى البلاد الأخرى أسكر وانكر ولا علي من أحد. هل الذي يراك ويحاسبك ومردك إليه واحد، وهو يراك سواء هنا أو هناك. سمعنا أن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية إذا ركبوا في الطائرة غيروا بعض الأشياء، امرأة تخلع العباء وتخلع الخمار والعباء والغطاء كأنه خلاص يعني، وإذا وصلوا إلى هناك كأنهم طير خرج من قفص يغتنم الفرصة يفعل كل ما يريد. ويلك، ربك يراقبك سواء هنا أو هناك، ولا تدري هل تعود من سفرك هذا أم لا، وربما هلكت على معصية اغتنمت الفرصة بحصول عليها. عليك أن تتق الله، فهو الذي يحاسبك ويراقبك هنا أو هناك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة، وأن الذي يخشى يخفى عليه يغيب، يعني إذا خاف على الناس ما يغيب عن الله. اتق الله حيثما كنت، قريب أو بعيد. لو استترت، لما إن الرجل راود المرأة عن نفسها وألجأتها الحاجة المالية وأعطاها يريدها لنفسها وهي لا تريد ذلك، لكن اضطرت ماليا، فلما دخل عندها في البيت قالت أغلق النوافذ والأبواب حتى لا يرانا أحد، فاجتهد وأغلق كل شيء. فقالت أغلقت جميع النوافذ والأبواب ما أحد يرانا؟ قال أبدا ما تركت شيء. قالت بقي باب ما أغلقته، ما تركت شيء، الأبواب عندي معروفة النوافذ. قالت الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته. فارتعد الرجل وخاف وخرج، لأنها زجرته بهذه الكلمة وذكرته بأمر واقع، الباب الذي بيننا وبين الله ما يغلق. فالواجب أن الإنسان يحاسب نفسه ويراقب ربه، فإنه يراقبه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا تظنك إذا أبعدت عن هذه البلاد ذهبت إلى بلاد أخرى أنك حر، يلعب بك الشيطان تبذر أموالك. مال الله هذا ليس مالك، إن الرجال يتخبطون بمال الله من غير حق أو بغير حق لهم النار يوم القيامة. تنفق أموال الله بمعاصيه، صحتك وعافيتك ودينك وأخلاقك وحياك كل سرقته من أجل إيش؟ من أجل شهوة، إما شربا وإما فعلا. أين تذهب من الله؟ أين أنت من الله؟ أنت في قبضة الله. كم من إنسان والعياذ بالله مات على معصيته، بئست الخاتمة، بئست الخاتمة. فإما مات على شيء بعث عليه. اتق الله حيثما كنت، لا تنسى هذه الكلمة، اجعلها نصب عينيك وتذكرها واتق الله، فإن الذي يراك، إن الذي خلق الظلام يراني، ما يخفى عليه خافية. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا أخطأ الإنسان خطأ زلت به القدم فليبادر إلى التوبة والاستغفار والندم وهو صادق، لا يستغفره كذاب. إذا سنحت الفرصة مرة ثانية بادر إليها، هذا يعتبر كذاب، والله ما أخفى عليه خاف. التوبة المؤقتة ما تنفع صاحبها بشيء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على المعصية ولو كانت صغيرة يجعلها كبيرة، فكيف إذا كان كبيرة وأصرت عليها؟ وإذا أخطأ أذنب الإنسان ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، وكلما زاد زاد هذا السواد حتى يطمس على قلبه يغلف، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. أما إذا أخطأ ثم ندم واستغفر وتاب وهو صادق محيا هذا الذنب وصقل قلبه مثل ما يصقل أحدكم مرآته، لأن الاستغفار يصقل القلوب وينظفها ويزين ما علق بها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فمن أفضل ما ينبغي للإنسان أن يعمله أن يتبع الحسنة بالحسنة، وإن وقع وأخطأ فليتبع السيئة الحسنة تمحها، ومن السوء ومن الهلاك أن تتبع السيئة بالسيئة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالسيئات تمحى بالحسنات، الاستغفار والندم والعزيمة على عدم العودة وكثرة الأعمال الصالحة ولا سيما الصلاة فإنها تمحو السيئة. وأقم الصلاة طرفي الليل وزلفا من النهار إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وخالق الناس بخلق حسن، هذه وصايا من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته، ويخاطب بها واحد من الصحابة، والكلام للجميع ليس المخاطب فقط، لا، لكن من لأنه سيرويها، هذه أمانة سيبلغها، وهو الواقع رضي الله عنهم ما كتموا شيء، ما كتموا شيء. هذا معاذ رضي الله عنه لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. لكن لما خاف من الموت وخاف أن يكون كاتما للعلم، والناس قد عرفوا أنه لا بد من المسابقة بالأعمال الصالحة، لن يتكلوا، أخبره، حدث بهذا الحديث. فالحديث إذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد فهو للأمة، إلا إذا قال إن هذا خاص، إذا قام دليل على أنه خاص لفلان فهو خاص، وأما هذه التوجيهات فهي عامة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس يعني عاملهم بالأخلاق الحسنة. إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم لكنكم تسعونهم تملكونهم بالأخلاق، بأخلاقكم. حسن الخلق، كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. حسن الخلق، قد يدرك الإنسان بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. بعثت متمما يقول عليه الصلاة والسلام بعثت متمما لمكارم الأخلاق. والله مدح نبيه، الرب عز وجل مدح نبيه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت رضي الله عنها ماذا كان خلقه؟ قالت القرآن، يمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه، يقف عند حدوده فيحل حلاله ويحرم حرامه ويؤدي فرائضه، هذا خلق. تبين لي بهذا انه هذا حلال افعله، تبين انه حرام اتركه، هذا فريضه اعملها، هذا مندوب اليه ايضا اجتهد في العمل. خالق الناس بخلق حسن. قالت إحدى الصحابيات يا رسول الله المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة، يعني هذا يطلقها وهذا يموت عنها، ثم تموت ويموتون ويدخلون الجنة، لمن تكون؟ قال تخير فتختار أحسنهم خلقا. وكان أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي تولاه ورباه وأدبه فأحسن تأديبه، فهو على مكارم الأخلاق وأكمل الأخلاق الفاضلة، صدق وأمانة وتواضع وكرم وشجاعة وكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى هو متصف بها. حسن الأخلاق مع أهله، مع أصحابه، مع حتى مع الكفار يعاملهم المعاملة التي تكون سبب في هداية من هدى الله، لا يظلم، لا يحقر أحد، لا يؤذي أحد، يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويتجاوز ويحلم، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم سمين أجمعين، آمين. قل السائل هل من الإحسان أن أتحمل صاحب العمل الذي قد يكلفني عملا فوق طاقتي، وإن تكلمت يخصم لي أياما جراء ذلك وأنا لا أستطيع الكلام؟ هذا من الإحسان لنفسك أنك تتحمل، وأمرك إلى الله، فإن كان ظالما فالله الذي سيأخذ حقك، وأنت صبرت واحتملت فاحتسب، فهذا من الإحسان لنفسك. يقول السائل هل قتل الإنسان بالمشنقة هل هذا من الإحسان في القتل؟ لا والله، هذا من الإساءة الخلق، إلا أن يكون هو قتل إنسان خلقا فيخنق، يقتل بمثل ما قتل، إلا أن يفعل إلا أن يقتله بمحرم فلا يقتل بالسيف. لكن إذا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام لما إن اليهود رض رأس الجارية بين حجرين أمر بأن يرض رأسه بين حجرين. إذا كان إنه مقتول إنه قاتل ظلم وحكم عليه بالقصاص يقتل بمثل ما قتل، إلا أن يقتل بمحرم فلا يعامل بمثل، لأن الله ما يعصى في إقامة حدوده. لكنه مثل خنق أو تقطيع أو نحو ذلك يفعله مثل ما فعل. يقول السائل: ما هو مقدار نصاب الزكاة بالريال السعودي، وما هي القيمة المستخرجة منه؟ هذا الكلام ذكرناه في الأسابيع الماضية لما كنا نتكلم في أحكام الزكاة، ولا زلنا لأننا توقفنا كما قلنا. المهم النصاب بالريال السعودي الفضة 56 ريال فضة تقابل 200 درهم التي وردت في الحديث. والفضة الآن ليست موجودة بأيدي الناس يعني كعملة، تخفيفا أعطينا هذه الورق نتعامل بها، لكن الريال السعودي موجود عند الصواغ وعند التجار بالذهب والفضة. بإمكانك أن تسألهم كم يساوي الريال الفضة اليوم من الورق الموجود، فإذا قالوا لك قيمته كذا اضربه بست وخمسين، لأن النصاب عندنا 56 ريال سعودي فضة يقابل 200 درهم. إذا قالوا لك قيمته مثلا 50 اضرب 50 بست وخمسين فتكون النتيجة هي النصاب، أقل النصاب، وما زاد بالحساب وبالجنيهات كما قلت لكم أكثر من مرة حسب ما أعلم أنها 84 جرام يعني 10 جنيه ونص. أيضا تسأل عن قيمتها ثم تزكيها. نعم. يقول السائل: إذا قلت بعد صلاة الفجر والمغرب اللهم أجرني من النار، هل وجب على الله أن يجيرني من النار؟ وجب، فهل أحد يوجب على الله شيء؟ أن تحسن الظن بالله، والرب عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، كن مؤمنا بالله واثقا بوعده وهو لا يخلف الميعاد عز وجل. وأما كونك واجب على الله هذه كبيرة، ما أحد يوجب على الله شيء إلا ما أوجبه الرب عز وجل على نفسه تكرما وفضلا منه على عباده وإحسانا به. أما نحن فنحن أهل الخطأ والتقصير، ولكن نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز. نعم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ هذا تكلمنا عليه أكثر من مرة. عيد الميلاد بدعة لا أصل له في الإسلام، وليس من السنة، ولا ينبغي لا فعله ولا الحضور فيه، لأنه ليس له أصل من الدين، لا من الصحابة ولا من بعدهم من القرون المفضلة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، هم أسرع الناس وهم قدوتنا. ديننا كله وصلنا منين؟ عن طريقهم. فلو كان هذا من الدين لوصلنا. عيد المولد كما تكلمنا أكثر من مرة نقول إنه ليس له أصل في الدين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه سلفنا الصالح، وما دام أنهم لم يفعلوه ولم يذكر عنهم شيء منه لا قليل ولا كثير، فشيء لم يفعلوه يعتبر بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المسلم إذا كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة فعليه أن يطيعه، يطيعه في أوامره واجتناب نواهيه، يتخلق بأخلاقه، يستن بسنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فدليل المحبة المتابعة، المتابعة باتباع هديه وسنته. كثير ممن يحضر الموالد ربما أنه ما يعرف المسجد ولا يصلي الجماعة ولا يهتم بأي سنة، يهمه أنه يأتي للحفل ويسمع الأهازيج والأشياء التي تقال والأطعمة التي تطبخ فقط، يقول نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، مولد سيدنا صلى الله عليه وسلم. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أما تعصيه في الليل والنهار ولا تعرفه إلا ليلة المولد كذبت. فالواجب من الإنسان يتقي الله ويطيع الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فإن الله يحبه عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله. السائل يقصد احتفال بعيد مولد المسيح عليه الصلاة والسلام. إيش؟ السائل يقصد احتفال مولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وحتى الاحتفال بالمولد مولد عيسى كذلك لا يجوز الإنسان خاصة المسلم. لماذا يحتفل بمولد عيسى؟ عيسى ليحتفلون بمولده النصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فهذا عد معصية أخرى إذا كنت ستكون معهم وستواكبهم وتعمل أعمالهم وتحضر عيادهم، فهذا عاد خطأ كبير. فاتق الله، فعلينا أن نتق الله ونأخذ بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. وديننا الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عيسى عليه السلام لو وجد محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود ما وسعه لاتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينزل في آخر الزمان، فهو من علامات الساعة الكبرى، ينزل ويحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحكم بالإنجيل. اللهم صل وسلم.